أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. الستات النهاردة محطوطين في اختيار صعب جدا ما بين مجتمع ذكوري في الآخر بيبص ان الراجل أحسن من الست. بس أهلا بيكي مواطنة درجة تانية بجد والله، وأحسن مواطنة درجة تانية، وده للأسف بقى عندنا منتشر. وما بين أمم أخرى زي الغرب اللي احنا فيه، اللي فعلا كان بيظلم المرأة هو كمان على فكرة سنوات طويلة، طلع عينها وجي في مرحلة أدرك أنه ده ما ينفعش ولازم عدالة ولازم مساواة، فبدأ أنه ينصفها بجد بنية صادقة كمان، لكن من غير فهم الوحي، من غير ما ربنا يعلمه أنا اللي خلقت الذكر وأنا اللي خلقت الأنثى وليس الذكر كالأنثى، الستات أحسن من الرجالة في حاجات والرجالة أحسن من الستات في حاجات وأنا خلقتهم كده، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. صوت النساء، ان انتوا الاثنين روحوا الى الله، ربنا هينصفكم انتوا الاثنين، ربنا هيعدل بينكم انتوا الاثنين الراجل والست. ده نظرة الوحي. لا، الغرب بعد ما ظلموا الستات سنوات طويلة جم بقى ينصفوها اخيرا، بس بمفهومهم هم الشخصي واجتهاداتهم هم اللي مبنية على العقل البشري بس اللي بيصيب ويخطئ. ففعلا حققوا لها مساواة في حاجات كتيرة جدا، لكن جم في حاجات تانية ضروها برضو. الفكر الفردي دعا إلى التلذذ من غير حدود، لازم نعيش للذة. You only live once، بتعيش مرة واحدة فتلذذ على الآخر. والفكر الفردي دعا إلى ما سمي The Sexual Revolution، الثورة الجنسية. والثورة الجنسية دعت الناس إنهم يستمتعوا زي ما هم عايزين. سيبوكوا بقى من فكرة العفة دي، طلعت سيطرة بلا داعي، شعور بتأنيب ضمير بلا معنى. سيبوكوا من الأفكار اللي الدين كان بيقولها لكم دي، يلا نتحرر على الآخر. في مؤلفة منصفة اسمها جيرمين غرير، حقوقية فيمينست من بتوع حقوق المرأة، والست دي بصدق عايزة تجيب للمرأة حقها، وكانت في الستينات حاسة ان المرأة مظلومة، وكانت ممن شارك في فكرة الثورة الجنسية دي والتحرر من كل القيود، وكتبت كتاب مشهور جدا أثر في حقوقيات كتيرة عبر التاريخ في 1969، وكان الكتاب ده بيدعو إلى التحرر بمعاني مختلفة تتلخص في أن احنا عايزين مساواة بمنطق التسوية، زينا زيك يا راجل، أي حاجة بتعملها هنعملها. وفات حوالي 30 سنة لحد ما بقت سنة 1999، وجت جيرمين غرير الست المنصفة دي وبدأت تتأمل هل المرأة فعلا تحررت؟ ثم كتبت كتاب هي غاضبة جدا جدا، الواحد بيحس بالغضب في الكتاب، كان اختصاره احنا كنا مخطئين، المساواة ليست تسوية، احنا طلعنا غير بعض، كنا بالنادي بإكواليتي فيمينيزم يعني المطالبة بحق المرأة من باب التسوية، دلوقتي بالنادي بديفرنس فيمينيزم المطالبة بحق المرأة من خلال انها مختلفة، انا عايز ابقى مختلفة، انا مش زي زيك. وبدأت تسرد امثلة غير طبيعية من الاضرار اللي وقعت على دماغ المرأة كده بالبلدي. اتكلمت الاول عن موضوع الثورة الجنسية دي ولخصت كلامها It is the male sexuality that has been freed. الشهوة الجنسية بتاعت الذكور هي اللي اتحررت. قالت في ظاهر الأمر المرأة هي اللي حرة، بس في باطن الأمر بسبب الاختلاف في طبيعة الذكر والأنثى حتى على مستوى الشهوة، الرجل هو اللي بيستمتع، والمرأة استعبدت من أجل شهوة الرجل، وبدأت تسرد في إزاي هي مش طايقة طبعا فكرة المواقع الإباحية وغيرها، وأنها بتجعل من جسد المرأة سلعة والمعاني دي كلها، وبتخليها أقل من مستوى الآدمية. I don't. This is sort of like the sexualization of society in sort of newspapers with page three crew girls, and I don't think that's right. Women are treated in a way that doesn't take into account the fact that they're individuals. You know, perhaps you're looking only at their appearance, their bodies, and you're not treating them as if you would, as if they were other human beings. You are treating them as if they are, I suppose, simply a physical object. You know, if you think of anything like strip clubs or men's magazines, treating women as less than a person, as something that's sort of more of a commodity, something that can be bought or sold, or isn't equal and worthy. اتكلمت عن eroticization of the public space، جعل المكان العام جنسيا، بمعنى انه مليء بالاشارات الجنسية. واللي سافر بره عارف الحكاية دي كويس. على مستوى اللاشعور بتاع الانسان، الصور المختلفة اللي بتبقى على اليوفط لنساء عارية واحيانا حتى رجال باشكال مختلفة، او بتبقى تحت الارض في محطات المترو او غيره، هي كانت بتتكلم عن ازاي الحاجات دي بتدعو الانسان في اللاشعور الى الخيانة الزوجية، الى عدم الرضا بمراته، او هي عدم الرضا بجوزها، الى الشعور بانه في اكتر، اللي هو عكس فكرة غض البصر. غض البصر بيقول للانسان خد على قدك، ما توسعهاش على نفسك، مش هتطيق الحكاية دي. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اهو الذين يتبعون الشهوات، هو ده الفكر الفردي، الإنسان اللي بيؤمن بالغيب، والإنسان اللي مش بيؤمن بالغيب هيتعامل مع الشهوات. اللي بيؤمن بالغيب هيستمتع بيها، لكن هيضبطها ويحكمها عشان ما تحركوش وما تغلبوش وما تستعبدوش. اللي لا يؤمن بالغيب وبيقول you only live once، بتعيش مرة واحدة، فلازم يعيش للذة من وجهة نظر ومن فلسفته، بيتبع الشهوة، بيتبعها، يعني هي اللي بتقوده. فربنا بيقول لنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هتبعدوا عن المنهج اللي الخالق نزله لكم بعد كامل، ميل عظيم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فأنا بخفف عنكم بالتشريعات دي عشان تستمتعوا، لكن بالقدر اللي يخليكم قادرين تكملوا رحلة اليقين دي وتوصلوا إلى الله وتعيشوا بقى على الآخر في الجنة. مما يعني أنه ترك الدين هنا هو العسر، ترك المنهج الإلهي هو التعب، هو عدم الرضا. I do think our society doesn't treat women completely correctly either. I don't agree with the whole stick figure woman is the ideal woman. I feel like there's a lot of pressure being put on people. I know some of my friends at uni have had some trouble with anorexia because they feel like that's the ideal woman, and that pressure's come through the media and they've sort of forced it upon them. ومن هنا جه ضرر آخر اتكلمت عنه جيرمين غرير، سميته الأوبسيشن with physical appearance، إنه يبقى الست عندها شبه وسواس مرتبط بشكل حلو ولا لأ، الشكل الجديد بتاع إنه المرأة دايما هي اللي بتستخدم في الإغراء وتبقى محطوطة على الصور واللافتات وغيره، ويبقى دايما الست حاسة إنها مش بنفس مقياس الجمال بتاع الستات اللي بيبقوا في الصور أو الإعلانات أو الجرايد أو المجلات أو الأفلام. الموضوع ده بدأ يجيب لستات كتيرة حالة من الاكتئاب، زي الإنسان اللي هو مهما عمل مش عارف يوصل إلى حاجة معينة. ده حتى في مرض جديد اتسمى BDD Body Dysmorphic Disorder. المرض ده بعد ما الدكاترة سموه إنه دي أنت عندك المرض اللي هو أنت مهتمة جدا بشكلك ومش تعرفي تعيشي غير لو شكلك اتظبط، بدأ يتعمله بقى أدوية وتحول إلى تجارة بحالها. جيرمين غرير المؤلفة بتقول مش بس استعبدنا كنساء، لا دي فلوسنا بتتاخد مننا كمان، ده احنا ما تسبلناش أي حاجة خالص. على رأي واحد كان بيشرح الحكاية دي من زاوية تانية, فبيقول انه الستات بيطالبوا مثلا احنا كمان عايزين نخش الجيش, طيب واحنا كمان ننزل نحارب معاكم. وفعلا كان في سفينة حربية معينة جواها اظن كانت امريكية جنود رجالة وستات كتير جدا, ورحلة طويلة جدا, فطبعا حصل يعني زنا والعياذ بالله ما بين اطراف كتيرة جدا. ايه اللي حصل؟ الستات هما اللي حملوا وتروحوا البيت, فالنتيجة اللي تضررت مين في الاخر, وما تعرفش بقى رجل يكمل معاه ولا مش هيكمل معاه, اللي تضررت من الانفتاح هنا الست. فالاهتمام الزايد بالشكل من ناحية, والخيانة الزوجية من ناحية, والاستمتاع الشهواني من ناحية, وفي الاخر الست تحمل والرجال يكونوا مشي وسابوها, ادى الى مشاكل نفسية كبيرة عند المرأة بالاحصائيات. بدأ يبقى فيه نسبة من المكتئبات اعلى بكتير في الزمن الاخير ده, واعلى من الرجالة كمان. وبدأ يبقى فيه تعاطي لأدوية كتيرة جدا, برضو فلوس عمالة تتصرف, لأنه الأدوية دي معروف إنها ليها أضرار غير طبيعية بدأت تظهر قريب, وبتدمن وبتعمل حالة اكتئاب لما تسيبها, بل وتؤدي إلى الانتحار لما تاخد منها كتير. فكالعادة الثقافة دي بتعالج الغلط بالغلط, وفكرة إنه الست تبقى عايشة لوحدها من غير زوج مع إنها حملت وخلفت دي حاجة خطيرة, مش بس على الأطفال زي ما حللنا, لكن على الست نفسها, بتجيب لها اكتئاب غير طبيعي. كان في إحصاء في بريطانيا مثلا في أوائل السبعينات أو آخر الستينات, واحدة من كل 7 عايشة لوحدها, بعد شوية بقت واحدة من كل 5 لحد قريب, والإحصاء بيتوقع أنه في سنة 2020 هتبقى واحدة من كل 3 ستات عايشة لوحدها من غير زوج, وممكن تكون خلفت. الأسرة بتنهار, والموضوع بيجي على دماغ المرأة. واللي يفهم الكلام ده ويتأمله بعمق يبتدي يفهم الإحصائيات اللي بتيجي عن الانتحار, خصوصا في البلاد اللي عاملة كده. أو بريطانيا نفسها مثلا, في إحصاء قريب كان بيؤكد أنه 17% من النساء البريطانيات هيكونوا جربوا ينتحروا قبل ما يتموا سن 25. جيرمين جرير المؤلفة الحقوقية دي بتنفجر في كتابها, بتقول إحنا مش عايزين تسوية, المساواة ليست تسوية, العدل ليس تسوية, عشان اخد حقي لازم اقر الاختلاف اللي فيه, انا غيرك يا رجل, انا مش زيك بالظبط, والعدل في ان انا اعامل بطبيعتي وعلى طبيعتي, وانت تعامل بطبيعتك وعلى طبيعتك. وكان ناقص بس تستشهد بالآية الكريمة, وليس الذكر كالأنثى. البشرية بالتجربة في الاخر بتوصل للهدي الالهي في الاساسيات والخطوط العريضة دي, من غير حتى ما تكون شافت الشرع الشريف. الشرع بيجي يفصل بقى الحاجات, الهدي الالهي فطرة. من هنا طلعت القاعدة اللي بتتقال عندنا عند علماء الإسلام, المساواة ليست تسوية. مساواة طبعا مساواة بين الرجل والست, لكن تسوية يعني زي زيك, أي حاجة بتعملها يا راجل اعملها أنا كست, أو العكس, أي حاجة بتعمليها يا ست اعملها أنا كراجل. لا, لأنه أدوارنا في المجتمع خلقنا ربنا مختلفين. إحنا زي وزراء, إني جعلهم في الأرض خليفة, اعتبر الخليفة ده وزير, ده وزير وزارة معينة, دي وزيرة وزارة معينة أخرى, المنصب واحد لكن المهام مختلفة. عشان كده أنا ما بحبش طريقة اللي ما بيبقاش منصف وهو بيتكلم عن تعامل الغرب مع المرأة. احنا الخطاب المعروف اللي حفظناه خلاص, اللي هو احنا مظبطينها وهم ظالمينها وكله تمام, لا لا لا لا, الخطاب ده عايز تجديد. صباح الخير, احنا ظالمينها في نظرتنا لسه, لا احنا نظرتنا للمراه كمجتمع عربي يعني ومجتمع مسلم لسه عايزه ترتقي تاني. الاسلام حاجه وتطبيق المسلمين لسه حاجه تانية. هتقول لي ايه يعني والناحيه التانية مش ظالمينها؟ لا ظالمينها, ايوه في طبعا ظلم معين, بس على فكره الظلم نتج عن جهل, هما بيحاولوا ينصفوها ويقيموا العدل معاها من غير الوحي, ما معهمش كتاب رباني بيقول لهم ليس الذكر كالأنثى, التعامل بكذا, الشرع الشريف كذا. النظرة السوية النهاردة للي عايز يبقى منصف هو بيتكلم, تجديد الخطاب بقى هو انه الست مظلومة هنا وهناك, ده نوع ظلم وده نوع ظلم, مش هينصفها غير ربنا. على فكرة الراجل دايما بيظلم الست ما لم يكن منضبطا بوحي رباني من عند ربنا اللي بيهذبه وبيظبطه. الراجل بيظلم الست, القوي عموما بيظلم الضعيف, والراجل شايف نفسه اقوى من المراه على مستوى الجسدي وغيره, فبيتعامل معاها كده, ما بينصفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. فالمراه في الزمن ده فعلا محتاره ما بين ظلمين, ظلم بيتعمل باسم الدين والدين منه بريء تماما, والناحيه الثانيه ظلم بيتعمل باسم التحرر وغيره, وهو فعلا جواه حته حلوه بس حته وحشه. والحته بقى الانقح بالبلدي كده انه حتى التغرب والويسترنايزيشن ومحاوله تقليد الغرب والثقافه بتاعه الشكل والتحرر والقلع اللي هم بداوا يكتشفوا انها غلط، احنا لسه جايين نبدا الفيلم ده من اوله. ده اللي بيوجعني. عشان كده بستغرب لما الاقي ستات عندنا النهارده بيطبقوا الفكر بتاع جيرمين جرير من اكتر من 30 سنه، فكر الحقوقيات بالمعنى القديم، المساواه هي التسويه. جيرمين جرير نفسها قالت انا اكتشفت انه الحق الحقيقي والعدل بيجي للمراه لما بتعامل على انها مختلفه. فالنهارده الاقي واحده لسه بتبدا مثلا بفكره ان انا حقي ان انا اقلع، فنلاقي صوره او غيره نزل على الانترنت باسم الحريه. سيبك انه ده حرام وغيره، الكلام ده قديم، الكلام ده بايت. جيرمين جرير لو شافت واحده بتعمل كده تقولها يا بنتي انت غلط، هتصعب عليها، انت بتعملي ايه، مش هتعرفي تجيبي حقك كده. فسبحان الله لما تبقى المغالطة وصلت الى درجة ان احنا بنقلد الغرب في حاجته القديمة في اكتر وقت هم محتاجين فيه الينا والى الهدي الالهي اللي هو معانا. الكلام ده مش معناه ان احنا عندنا في الامة وفي المنطقة العربية بقى احنا نموذجيين قعدنا نحلل مع بعض الاخر، فلا لا لا، تعالى تلاقي عندنا على المستوى العملي الحق كله. انا بتكلم ان احنا عندنا في المنهج الحق والعدل كله والخير والجمال. على المستوى التطبيق طبعا في افعال كتيرة من اللي احنا بنقعد نفصل فيها بتتعمل فيها ظلم للمرأة. مجتمعنا مجتمع ذكوري وبيظلم دايما المرأة في حاجات كتير، زي في التحرش مثلا، زي في المعاكسة، زي ما تحصل مشكلة بين راجل وست، مش بتقوافق صف الست لأن هي الأضعف. يعني ما تيجي تقول رأيها، يعني ما تيجي تقول رأيها في حاجة بتتعامل أن هي حاجة أقل. ظلم في التعليم، ظلم في الجواز، ظلم بعد ما تتجوز في الحياة بينها وبين جوزها، ظلم مع أولادها، ظلم من وهي صغيرة مع باباها ومامتها. طبعا طبعا المرأة مظلومة ولكن ليست ضعيفة. كان في دراسة عملها المركز الجهاز المركزي للإحصاء قال إن تلت الأسر المصرية تنفق عليها النساء، ما هماش سنجل مازر بالمعنى الدقيق زي أوروبا كده، ممكن يبقى الراجل موجود أو مهاجر أو مسافر، هي مش متطلقة، إنما في خلل أعم من المقارنة بين أوروبا ومصر. Don't think that it's really that to say that here is better than there, but for sure I think we have points to learn from each one from another, because maybe here the extreme part becomes that too open and freely, and the way they dress and speak. And the other extreme parts happen in there that they're not able to express themselves. انا عايز اوصل له دلوقتي في سياق رحله اليقين انه المراه اللي ممكن يكون يقينها ضعف بسبب تعاملات خاطئه بتتعمل احيانا حتى باسم مفاهيم دين خاطئه، دوري على الحق جوه الدين. الهدف من الكلام ده كله كان مش هينصفك الا ربنا، الراجل ما يعرفش ينصفك من غير هدي إلهي. ربنا الوحيد اللي يقدر ينصف المرأة ويأمر الرجل أنه يعاملها بالعدل ظاهرا وباطنا. إحنا سواسية عند الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا رب أنت العدل، نسألك يا عدل أن تحيينا إحنا كأمة بالعدل ذكرانا وإناثا، وتنشر بيننا العدل وتعنا ان احنا ننشر العدل في العالمين. يا رب آمين.